ومعبودهم، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سبحان الله العظيم، فلو شاء لهداكم أجمعين. بكده بينتهي التعليق، الكلام المتعلق بشرح هذا الحديث فيما يتعلق ببيان هذا الباب. وزي ما انتم شفتوا ان الباب يعني غايته تأصيل انه لا يملك الامر الا الله سبحانه وتعالى، وان الامر كله لله سبحانه وتعالى، وانه لا يغني من الله عز وجل من خلقه احد، ما لا يغني من الله عز وجل من خلقه احد لاحد، بل ان العبد اذا اراد ان يغتني عن الله فلن يغتني عن الله الا بالله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ لن يغتني عن الله عز وجل الا بالله. ليه؟ لانه الامر كله لله، يبقى ستذهب عنه اليه، لان لو كان هناك امر لاحد لذهبت عنه لهذا الاحد، فلما لم يكن غيره لانه هو الخالق والسائر الموجود مخلوق، والمخلوق قلنا ان هو الاصل فيه الايه؟ العجز والفقر، والخالق الاصل فيه الغنى والقدره. فلما لم يكن هناك غنى ولا قدره لاحد سوى الله سبحانه وتعالى، فامتنع ان يكون ايه؟ غيره ينفع، غيره يغني، غيره يلجا اليه. وان لجا اليه غيره يبقى ايه؟ انهدمت القضيه وفسد الحال، لانه أقمت أمرا لا يقام ووضعت أمرا ينبغي أن يقوم. مفهوم؟ يبقى بدلت. وأصل هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه وأنزل عشرتك الأقربين فجمعهم وقال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، واضح؟ وناداهم كلهم، بين لهم أنه لا يظن في قرارات نفع، ولا يظن أنه كذا وكذا وكذا وكذا، حتى في أخص خصيصته، حتى في التي تلزمه صلى الله عليه وسلم، وهي فاطمة رضي الله عنها وارضاها، حتى في التي هي شأنه وهي أمره صلى الله عليه وسلم اللي هي فاطمة رضي الله عنها. فوضح أنه من باب تمام الافتقار لرب العالمين، وأن العبد إذا أراد أن يفر من الله فليفر إليه سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن ينجو من الله يعني ينجو من عذابه فلينجو به سبحانه وتعالى، أي برضاه سبحانه وتعالى. فده أمر بيتأصل عندك بحيث انه لا يكون لك ملجأ ولا منجا من الله الا اله، وبالتالي اذا تقر عندك الاستقرارات عندك هذه المعاني سيتضح لك الامر، بحيث انك تظن انك باللجوء لشيء ما، او بالتفكير في امر ما، او بالسير في خطى ما، او في نهج ما، ان هذا يمكن ان يكون سببا في النفع، او سببا في دفع الضر، او سببا في تحصيل ما ترجوه، سواء راحة نفسية، راحة بدنية، حفاظ على نفس، حفاظ على مال، أيا كان، سواء في الدنيا أو في الآخرة، إذا ظننت أن أي طريق ستسلك غير ما يرضي الله عز وجل، وغير ما أذن الله به، وغير ما شرعه الله عز وجل عباده، تظن أنه سيكون سببا في تحقيق ما وددت أو ما رجوت، يبقى أنت قد هلكت مع هذا، وقد أقمت القضية على غير ما أقيمت عليه. واضح؟ فيبقى لازم يتعمق في نفوسنا، بل نبدأ هو بيعمق المعنى العقائدي الذي ينبغي ألا يغيب عن ذهننا لحظة واحدة، وهو أنه لا ينفع ولا يغني إلا الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، وبالتالي يترتب على ذلك لا ملجأ إلا إليه، ولا مهرب إلا إليه، ولا محتمل إلا به سبحانه وتعالى، ولا مناز إلا هو، ولا معاذ إلا هو سبحانه وتعالى، ولا معاذ إلا هو سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا، الأمر كله لله، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. يبقى دي نقط مهمة جدا، سواء أنت بتفزع في شيء من الدنيا أو بتفزع لشيء في الآخرة، يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ طبعا الكلام ده هو لما يتعمق في النفوس بيفيد في مثل الواقع الذي إيه؟ يمر بنا في هذه الأيام، لما يقال مثلا انه بيتربص بالناس، انه مش عارف ايه، انه بيبوضوا على الناس، بيتتبعوا الملتحين، الحق كذا، سوي كذا، مش عارف يعملوا فيك ايه، سوي ايه، لو شافوك كذا هيبوضوا عليك، لو شافوك لازم تحلق عشان خاطر ما يتمسكش وانت جاي وانت رايح الشغل. طبعا ده كله مخوفات، انت انبغك هنا لو عندك يقين داخلك، اليقين ده انه لن يصيبك الا ما كتب الله لك، يبقى انت هتصبر، وفي نفس الوقت حتى لو لقيت أمر معين تبقى عارف أنه هذا الأمر قدره الله عليك، وقد يقدره عليك بسبب ذنب أصبته أو يقدره عليك بسبب أنه يمتليك ليتميز الخبيث من الطيب. وفي كده الأحوال أنت مطالب بالإيه؟ بالصبر والاحتساب. إن الذين قد زي ما ربنا علمنا موقفك في هذه الأوقات يبقى موقف واحد، إيه هو؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. يجي لك واحد يقول لك الحق، دول واقفين، دول بياخدوا، دول بيعملوا، دول بيسووا. وجدت منفذ من الحذر المشروع الذي ليس فيه انك تحلق لحيتك، ولا انك مش عارف تعمل ايه، ولا تسوي كذا، ولا تبطل المسجد، ولا تغير من شكلك، ولا تلبس سلسله وتشرب سجاير، ولا تنهك نفسك وتضيع ايمانك وتهلهي امورك. لا، يعني لابد انك تعلم انك في مثل هذه الاحوال بتبقى فتن، صحيح فتن متلاطمه، لكن يعني قد تكون اقل ممن من مناق الاولون، لان الاولون كانوا اثبت منا حالا واقوى منا ايمانا، ويبتلى المرء على قدر دينه. يعني واضح، يعني شق للاولين اخاديد، ووقد وأضرمت لهم فيها النيران، والقوا فيها احياء، وطفل رضيع يقول لامه يا اثبتي يا امي فانك على الحق، او اثبتي يا امه فانك على الحق. اذا فانت في هذه الحاله تسال الله ان يمن عليك بثبات هذا الطفل الرضيع، مش بثبات الأبطال أو بثبات الرجال، لا، طفل رضيع، طفل رضيع اللي هو أضعف المخلوقات من الآدميين، ومع ذلك يقول إثبات يا أمي. لكن أنت لما تيجي تقول لا بلاش، لا بلاش، لا بلاش، وتقدم كل شيء قربان، اللي أنت بترجوه أو بتهرب منه هو مين اللي بيقدره؟ رب العالمين. فتلاقي نفسك بعد ما تعمل وتعمل وتعمل إيه؟ يمكن. لكن لما تيجي تقول انا ده ديني ولا اساوم في ديني، وما ما جرمي وما بلوتي الا ديني، اذا كان هو بيقول اه ده في ناس عملت وناس سوت وناس كذا، وبامور معينه في نظره هو سواء كانت صحيحه او خطا، او انت امور ما بتايدهاش او ما هياش مستقره عندك من دين الله او ما هي صحيحه، لكن ده ما يخليكش لما هو تيجي تقوم خد بالك ويظلم ظلم عام تقول ايه لا انا تنصل من هذا الطريق عشان بس ما تعبش، او يبقى اذا انت ايه، اذا انت المهتز يقينا وايه ومسلكا، لانه لو الابواب دي عمقت اليقين في القلوب يبقى ايه، ها، يبقى لا يغنوا عنا من الله شيئا، يعملوا ايه، يعملوا ايه، والمقدر مقدر، مقدر المقدر مقدر، سواء انت خالفت امر الله او وافقت امر الله، مفهوم؟ فلا بد انك تبقى مدرك الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، الحق غدا ده بيحصل كذا، ده بيسووا كذا، ايه اللي حصل؟ موقف المؤمنين عملوا ايه لما مر عليهم واحد، واخد بالك، وكان من كان كان القتال بين المسلمين وبين الكفار، وطبعا هم لما اغاروا عليهم في احد وفعلوا فيهم ما فعلوا، فايه أما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، وكانوا لسه المسلمين مجرحين ومدربين، والنبي صلى الله عليه وسلم شد رأسه وهو فعل فيما فعل، فبعثوا المشركين وهم موجودين مر عليهم قافلة من التجار، قالوا لهم إيه، أنتوا هتمروا على محمد صلى الله عليه وسلم وإيه وأصحابه، قولوا لهم إن إيه إن إن إن قوم إن قريش أعدت لكم جيوشا لا قبل لكم بها، وأعدت لكم عدة عظيمة، وإلى آخره، من باب أن يروعوهم ويهددوهم. فجم قال لهم ودكم بقى لهم إحنا هنديكم إيه، هنقابلكم في الحج ونديكم كذا كذا كذا، فدكم قالوا نقول كلمتين وإحنا ماشيين، فهم راحوا فقالوا لهم ده اللي هيحصل كذا، والناس عملت ومسويين وجاهزين وعربيات وانتظامات وعاملين ما يبلاوي، والجنو بكاس وسلحه، فكله راح إيه جيري بقى وحلق لحيته واللي ساب الصلاة واللي شاف، لا أبدا. لكن قالوا إيه؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وفوضوا الأمر لصاحب الأمر، اللي هو اليقين اشتغل بقى، اللي هو المسلمات العقائدية، يعلموا تماما من الأمر لا بيد أبو سفيان ولا بيد القريش ولا بيد المشركين ولا بيد مش بيد حد، لكن هو إيه؟ بيد الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. أول حاجة اللي هو إيمان إنما في القلوب، اللي هو اليقين، اللي هو المسلمات دي، اللي هي العقائد دي، فبالك فزادهم إيمان. وإيه؟ وقالوا هذا الإيمان نضح بقى في اللسان، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، أنعم الله عليهم بقى ما هو الأمر بيدي طبعا وتفضل عليه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. دي واحدة، إنه في الدنيا حصلوا مصلحتهم وفي الآخرة واتبعوا رضوان الله. وده المهم، المهم إنك أنت تبقى متبع لرضوان الله، مش المهم إن جرالك إيه، مش المهم إنك تقول الحمد لله أنا مش طب عظم لك إيه، ما مشكلش عليك إن أنت تبعت رضوان الله ولا تبعت رضوان ولا تبعت الشيطان. ها؟ آه ما هو ده ممكن طبعا، لكن هو حقق لهم المراد في الدنيا، والمهم كله أهم من ده كله، واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل إيه العظيم. فلا بد ان احنا نعلم ان هذا المقام انت مطالب به، ما يبقاش انت دراستك للعقائد والايمان ومجرد كلام وحواديت، واول ما تصاب تبص كله ينهار. حتى الانهيار ممكن يكون مش في الشكل بس، ده كمان في المضمون في القلب، تحس ما تحس. لكن انت لو انت ده دينك ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل يعني؟ ما هو ايه فرض ان الظلم بقى اشد من كده وزاد اكتر من كده، واراد الله عز وجل ان يبتلي عباده اكثر من ذلك، فصلت عليهم الظالمين، فصلت عليهم الظالمين وأزوهم أزي ناس أضرع فيها شديد، إيه هيكون موقفك إنك أنت حتسيب دينك؟ طبعا مدام فتحت باب المساومات فيعرف إن دينك زي السبحة، إذا انفرقت منها حبة انفرق سائر الحبة، لكن المفروض إنك تقول والله يعني تفاهم حتى لو مسك وإنت مش كذا وكذا، ده دين قضية، مش قضية إن أنا ده نوع من المسلك او نوع من العمل او اصل ده تنظيم معين او نوع من الاجتماع معين عايزين نحافظ عليه. كل دي امور ممكن انت تساوم فيها، لكن في الدين اللي هو امر الله اللي هو بينك وبين ربك خالص، مفيش فيه نقشة، مفيش فيه خلق اخرين، يعني انت مش ملتحي باعتبار الاتفاق مع الجماعة، مفهوم؟ ولا انت بتحافظ على صلاتك او بتحافظ على حلال والحرام او بتحافظ على عوراتك او بتحافظ على دينك او يقينك او بتحافظ على عدم ولوجك في المحرمات واختلاطك بالعاهرات، كل ده ما بتعملوش من اعتبار ايه ارتباطك بالجماعه، بس لا انا هسيب الجماعه خليني ايه لوحدي، لا ما هو ده اللي انت بتعمله لوحدك، هو ده دينك الفردي ودينك اللي انت مطالب به. فيبقى ده امور، لو هذه العقائد ترسخت في الصدور وبقت نوع من انواع الواقع العملي في قلبك مش في لسانك، هتبقى المساله محسوبه. ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي هيحصل حتى لو كان الامر، لان انت لو انت جم قال لك كذا وكذا ممكن هيحدث ان كان مقدره الله، وان لم يكن مقدره يبقى مش هيحدث. المهم ان انا في الاولى او في الثانيه لم اخالف امر ربي عز وجل، اشهدت ان انا معتصم به، اشهدت اني متوكل عليه. ثم ان ربنا في الدين اوجد لنا المخارج واوجد لنا الحذر واوجد لنا السبل التي لا تهلكنا، وعند ما يبقى الامر فيه كذا او كذا يبقى ساعتها بقى تفهم، لكن مش مجرد جنون، مجرد كلام، مجرد هواجس تقوم انت تطيع عدوك، يبقى عدوك انتصر عليك، انما ذلكم الشيطان يخوفه اولياءه، يعني من غير عسكر ومن غير كذا ومن غير ضرب ومن غير سوا هلاقي حلقت حيتك وهو، مع انك انت بتقول لو خدوني وضربوني وقالوا احنا لا حاسبك على الحق ومش عارف، لكن انت من غير اي حاجه قدمت ومن غير اي شيء اطعت، يبقى انت اذا اما لما تعرض لايه بقى؟ لامر يعني نسأل الله العافية والسلام. فطبعا المقصود ان ده دين، ما هوش نشاط اجتماعي، ما هوش نشاط فرق مجهود شخصي بحيث انك تقول انا رياضي، انا راجل بتاع فن، انا راجل ده مجهود سياسي، لا ده دين الذي خلقت لاجله، وربنا انبأك واخبرك وعلمك انك ستبتلى فيه. يبقى هذه الحقائق لو صارت معتقد مش هيبقى فيه، ولذلك الواحد بيبقى دايما مستغرب لما بتأتي أسئلة كثيرة جدا، سواء الواحد ماشي قبل الناس أو في أي حتة يروحها أو في ده أو هنا أو هنا، تبص يقول لك إيه الظروف الحالية نحلق لحالة ولا مش عارف إيه، سبحان الله العظيم. أما الظروف الحالية دي بتسأل فيها كده، أما الظروف اللي بعد الحالية ولا اللي هي فوق الحالية هتعمل فيها إيه؟ هتسأل نسيب دينا ولا ما نسيبش؟ يعني السؤال اللي بعد كده هيكون إيه؟ مفهوم؟ السؤال اللي بعد كده نعم. والله هو انا اعرف انه اللي بيرفع ايمان الفرد التعرض للبلاء ثم الصبر، لان ربنا بيقول وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ايوه ما هو الصلاه بالعكس، ده الكلام ده حج عليك مش ليك، ده صلاه الحرب، صلاه الحرب بالرغم ان وضع الحرب لو انت قسته من الناحيه العقليه ومن ناحيه الحذر هتجد ان المفروض بقاش في صلاه خالص، مش في صلاه خالص. ده انا فاهم فول بقاش في صلاه خالص، ومع ذلك في هذا الوقت الزموا اللي يصلوا جماعه كمان، مش بس مش فرابه جماعه، لان ده نوع من انواع الضعف هيصيبهم. يعني لو انت جيت لها من ناحيه العقليه بتجمع ناس امام العدو في بؤره، يعني معنى ذلك انه لو عنده شيء معين ممكن يقتل بيه هيقتل جمع، يعني الناحيه العقليه التكتيكيه ده خطا، لكن من الناحيه الشرعيه اللي يفوق كل التكتيك ولا هو ده عين الصواب. ليه؟ لان ده معناه برضه من ناحيه العسكر، يعني من ناحيه الحرب، ان ده معناه اللجوء والاستمساك باكبر قوه، وهي لله عز وجل، بحيث انك انت عارف ان وما رميت اذ رميت. انت لما تقعد تقرا في ايات الامثال كده واذ يريكهم الله في منامك قليلا، خد بالك انت، ولو اراكهم كثيرا لايه لفشلتم، وبعدين في الموضع الثاني واذ يريكهم واذ ايه اعوذ بالله من الشيطان او اذ يريكموهم قليلا اذ التقيتم ايوه قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا. اما تقرا الايات دي وتقرا بيانها تجد ان الله عز وجل القوه التي ما بعدها قوه، في نوع من التكتيك العسكري هنسميه مجازا يعني، او من الاستراتيجيه العسكريه تمت بشان الله عز وجل، قدره الله عز وجل غيرت كل المخططات وعمل كل. اذا انت لما تاتي في موضع زي ده، لو انت جبت العسكريين بتوع الزمن يقول لك لا ما نعملش، حتى لو قلنا نصلي يصلي فرابه في خندقه في موقعه وهو متخفي وفي الرمل، لكن اجمع له القوات واحسسه بعددها واقول له هم نصهم هم بيصلي وكمان نص الثاني يصلي، طبعا ده كلام عسكريا فاشل، لكن افهم. فانت لو انت قلت ده من باب خذ الحذر انك تفرط في الشعائر واحده ورا الثانيه بدون وجود الرخصه الملجئه لهذا في حقك انت المعين من الاكراه الملجئ على فعل العمل ده اللي هو الخاص بك، لا فيش اكراه جماعي، ما عرفناش في الشرع ان في اكراه جماعي، لكن مش دايما الاكراه بيكون عيني ما بيبقاش جماعي، يعني مش حاجه اسمها انك انت تكره امه انهم يكفروا، لا، لكن تجيب واحد والسيف يبقى مسلط على رقبته، لكن كل ان انت تقول للامه مثلا الحاوله فيه معتقلات فالامه تروح كافره وتتكلم بالنصرانيه تقول تقيه، او من باب انه ده يعني مطمئن، لا ما فيش اكراه جماعي ده ما عرفناه ابدا. لكن زي ما ايه حتى لو اكره 10 برضه ده اسمه كراه فردي، مش اكراه ايه جماعي، يعني ضرب 10 وايدهم ولا سلسلهم ولا عمل فيهم حاجه ولا كده واكرههم على شيء معين ووجدت الرخصه الشرعيه لتوجيههم لهذا، يبقى اذا انت هنا ساعتها حتى لما تيجي تستعمل الرخصه في موضعها انت بتعمل بدين، ما بتفرطش، انت بتعمل بدين. لكن انت لما تاتي وتقول ان ده من باب اخذ الحذر، ده من دي المداخل اللي ممكن اخذ الحذر دي تبقى قضيه واسعه الشيطان ينزلها لك على صور كثيره جدا، فتجد في نفسك في النهايه ايه بتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. انا بتكلم فيما يتعلق بحال المسلم المنفرد الذي لا يملك الا دينه، الذي لا يملك الا دينه، مفهوم؟ مش ان واحد مسلم معين مكلف ان هو يعمل حاجه معينه في جيش المسلمين، لو فرضنا ان المسلمين جيش، او بيدلع على عورات الكفار عشان ينبئ بها المسلمين، دي احكام خاصه. وده الكلام اللي ذكره ابن تيميه رحمه الله لما تكلم عن الهدي الظاهر في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال ان الهدي الظاهر في اول امر المسلمين لم يكونوا مطالبون به ولم يكونوا لياثموا بتركه، لانه لم يكن للمسلمين شوكه ولم يكن لهم غلبه، بل كانوا مستضعفون مسلط عليهم من العدوين. ولما صارت لهم شوكه واخد بالك وصارت لهم غلبه طلبوا بذلك، وصار آثما من يترك ايه من يترك ذلك. ليه؟ لانه ما فيش الا المنيع من هذا اللي منعه، واخد بالك، الا كراهيه ذلك فيأثم بذلك. وهكذا تدور احكام تدور امور الحق الظاهر بحسب غلبه المسلمين وشوكتهم، يعني بحسب مكنتك من انك تظهر هذا او لا تظهره، بحسب ما يترتب على ذلك من امر خاص بيك. حتى انه قال بل وقد يباح، بل قد يندب، بل قد يجب ان يترك هذا اللي هو الهدي الظاهر، يعني اذا كان في ذلك مصلحه عظيمه للمسلمين كالادلاع على عورات المسلمين او الحفاظ على يعني ادلاع على عورات العدو او الحفاظ على عورات المسلمين. طبعا الكلام ده هو ده ملخص كلامه في القضيه، وفي كثير جدا من لفظه وان كان بتصريف طبعا مش نفس الكلام، لكن دي هي فكره الكلام اللي كان بيتكلم على الهدي الظاهر فيما يتعلق بمشابهة المشركين في كضمن كجزئية ضمن مبحثه في الكلام على التشبه بالإيه بالمشركين في مبحثه المسمى باقتضاء الصراط المستقيم. فبعض الناس قالت لك النبي التنمية بيفتي بالتنمية، طبعا عبارة يمكن كثير جدا من اللي بيقولها هو يمكن ما أراهاش وما شافهاش بعينيه، ويمكن اللي نقلها نقلها سماعا، يعني سماعا سماعا سماعا بتتحرف بقى كل ناقل بيحرفها لدرجة ما يقول له ابن تيمية قال انت لازم تحلق لحيتك، او ابن تيمية اجاز انك يجوز انك تحلق لحيتك في الظروف اللي زي دي. شوف الفتوى في الظروف اللي زي دي فيعني ايه تم الفتوى تتغير. طبعا الكلام ده هو ما هوش موجود لا في الكتب ولا في كذا ولا في كذا، لكن احنا بنقول ان المسألة ايه، تصور ان احنا جالسين في المسجد جم هم ما كذا وراحوا، هتعمل يتخش دكتور ما تحلق ولا هتعمل ايه بالضبط؟ يعني ايه الموقف اللي انت هتعمله ساعتها؟ غير انك انت هتثبت وتظهر زرزانة المسلم وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، بدل ما يتعيط وتصرخ وتشتم وتجري وتط والحق يا جدع والهناء. لكن ليه؟ هو ما نقم منك الا لدينك، وياخدك بثباتك ايه؟ هتقول له انا عايز اعرف انت وانت دلوقتي واخدني ليه؟ اذا كنت بتصد عن سبيل الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيتوعد بيكم، لان ده امر شأن ربنا، واذا كان لان ربنا بيدين ايه في الايام. اما اذا كنت انت بتاخذني بجرم، ايه الجرم اللي انت بتاخذني بيه؟ ايه الجرم اللي انت بتاخذني بيه؟ يعني انت فاهم ده مساله موقفك انك في دينك، مش انك انت الموقف، انك تحس انك انت اي موقف هتروح تجري وتصوت وتلعب ليه؟ لان مساله زي ما قلت لك، يعني شوف المراه لما ترددت، ما ترددت من المؤمنات، ما ترددت ليه؟ لانها امراه وصوتت ويا له يا خراب يا خراب، لا لكن ماذا؟ عشان ابنها الرضيع، خافت على الرضيع، وطبعا ده شفقة امه، ده فطرة طبيعية جدا وشيء طبيعي جدا. ويمكن لو كانت واحدة من اخوات الزمان ده كان الصواب جاب ليبيا، ما كانش جاب، ولكن مع ذلك ثبتت الا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقال لها ثبت يا امه فانك على الحق. ليه؟ ليه؟ لان ده دين مفهوم. حتى الموت اللي هو اتكتب على اصحاب الاخدود كان نقص واجر، ولو ما ماتوش في الاخديد كان هيموتوا على فروشين، صح؟ لكن الفرق انهم هيبعثوا دول على امر ودول على امر، مش كده؟ يعني الموت ده مقصود، يعني حتى لما يجي واحد يقول لك ايه ده ممكن يموتوك، طيب ما هم هيموتني، مش هو اللي هيموتني، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتاب الموت. قضيه لو هم وجدوا لغه الاصرار في في في نفوس المسلمين من الصبية والشباب والرجال و هيئس، لكن ده لغه المواجهه، لكن انا في منيش دي ما يأس وما عاد يأس وما تهمنيش، انا اللي يهمني نفسي إن اللهم لا تخزيني في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم اقبضني إليك غير محزين ولا مفتون، اللهم لا تجعلهم لي فتنة ولا تجعلني لهم فتنة، دي المقضية التي يهمك. لكن كل هو يأس ويوم يأس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، معروف كده إن دول ليهم عدد من الأيام معين مقدر عند الله عز وجل. أنا دوري إن أنا ما فرطش في الحق، أنا دوري إن أنا ما فرطش في الحق، حتى لو كان هذا من هذا الحق إن أنا أعلن براءتي، هذا لو كان هذا من الحق أعلن ولائي، المهم إن أنا ما فرطش في الحق. مش قضية خصومة بينهم، يعني ديني مش ان انا بعمل كده عشان نخصمهم، لا، انا حتى لو ظهرت خصومة بتظهر من جزئيات ايه؟ دين، مش من خلال، مش من معاهم، مش انفعال معاهم، لكن هي قضية ايه؟ من الشرع والدين قبل ان تكون فهمه. لازم تفهم ان المعاني اللي هو اللي انت بتدرسها وبتتقرر عندك من خلال الايات والاحاديث دي ما هيش معاني متعلقة بانك تقول انا والله ايه اهو مسائل دي، يعني اهو دي عرفناها درسناها، لا، دي مسائل تربوية الغرض منها تأصيل القلوب وتثبيتها وعقدها على معان المفروض بتعيش بها في الدنيا وبتلاقي عليها أو بتلاقي ربك سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. هو ده يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الناس يوم القيامة، هيكون مؤمن وكافر، فدول هيكونوا على حسب القضية. إذا أنت ما كونك إنك توصل بك الحال إنك تخاف إنك معك لحية، اما لو معاك سلاح هتعمل ايه؟ هتهر؟ اما لو معاك، لو انت في جيش، يعني انا مش عارف بالضبط انت ايه، يعني المساله فيها ايه اللي بيخليك تبقى فزع فزع، لا، لكن كون ان انت يبقى في امر خاص بيك برخصه منضبطه تحقق كعين، ماشي مفهوم، لكن في غير ذلك الاصل انك انت تقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، من باب ترجيع ارجاع الامر للامر، ونحتسب بالتوكل عليه سبحانه وتعالى هو الوكيل، لان احنا لا نملك، احنا متفقين ان احنا اصل ايه؟ مستضعفون، وان اولئك الظالمون اذا ظنوا انهم لهم قدره فده من فتنه، انهم فتنوا بما في ايديهم من السلاح، وفتنوا بما ايديهم من المال، وفتنوا بما ايديهم من الحكم الذي ما اوصلهم اليه إلا الله سبحانه وتعالى، وأوصلهم إليه ليبتلياهم. فتحمد الله أنك ما تفتنتش فتنتهم، يعني تحمد الله أنك أنت ما تفتنتش فتنتهم، لأنه هو بيضحك في الدنيا وحيبكي في الآخرة. إن الذين آمنوا كانوا من الذين أجرموا يضحكون، وإذا مروا من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين منعمين آخر تمام في مناصبهم أو رتبهم أو أموالهم أو سلطانهم. شوف بقى المهم بقى إيه، فاليوم الذين آمنوا في النهاية بقى من شوف دي القضية، من الذين أجرموا إيه؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم نعم. فالمقصود أننا يعني نعرف أن هي القضية دي لها آخر، إما في الدنيا أو في الآخر، لكن عشان أنت تحسبها بأنه ده حصل ده وصل ده عمل ده سوى ده يخدونه ده يعملونه، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. يعني لو الواحد بينظر للناس اللي هم بتوع المخدرات ولا النشالين بيصمدوا في مواجهاتهم ثباتوا على مبادئهم الباطلة أكثر من ثبات المسلمين على الإسلام. يعني شوف دي برضو مسألة بتحزن، يعني ممكن يجابوهم مرة واثنين ويسجنوهم مرة واثنين ويضربوهم بالنار ويدوا بعضهم إعدام، ومع ذلك تجارة المخدرات بتزيد ما بتقلش. بغض النظر عن ان ده غير ده خالص، انا ما بضربش مثال ان في وجه مقارنه لا والعياذ بالله، بس اقصد اقول ان اذا كان دول ثابتين على الامور دي بشهواتهم، اليست الجنه ووعد الله الذي انت على يقين به باولى واولى واولى من ان تلاقي ما تلاقي من باب الحفاظ عليه من الاولى؟ طبعا دي قضيه ما فيش فيها جدال ولا سؤال ولا مساواه، بل سال الله التثبيت، سال الله التثبيت، وسأل الله إن هو لا يخوفك إلا منه ولا يروعك إلا بعذابه. لكن كون إن أنت تبقى دايما ولا حسب ولا امشي كده وسلم أمرك لربك وحاجة رجعت الولد أو ولدك ما رجعتش، قضية مسألة محسوبة بقدر الله مش محسوبة بهم، ولا تظنني إن حياتي حذر من إيه من قدر. ده مش معنى أنك تتخذ الحذر المشروع، لا أنت بتتخذه، بس بتتخذه وأنت لا تركن إليه، تتخذ وأنت تعلم من مقادير بيد الله. فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين اللي هم إيه بقى، إن هو ما أنا فاهم إن هم إيه، ما أنا فاهم إن هم آيتين، طب وأنا عارف نتكلم آيتين إن هم إيه بقى، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وآيات فاطر اللي هي إيه، من الذين تدعون ما يملكون من تطمير. خلاص فيبقى دول تفسير الآيتين دول بيقصد ايه، ان هاتين اما هاتين الآيتين قررتها من المعاني التي تدل على انفراد الله عز وجل بالامر كله من السيطرة والملك والتصرف، سيطرة والملك والتصرف، ما لا يملك منها غيره شيئا، وأنه بناء على ذلك لا ينبغي الرجوع إلا له أو التوكل إلا عليه. الثانية قصة أحد لما فيها من المعاني الدالة على هذا الأمر أيضا، بدليل أن سادات الخلق أجمعين وعلى رأسهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لاقوا ما لاقوا حتى أنه شج رأسه صلى الله عليه وسلم، وأدمي وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعياته صلى الله عليه وسلم، كل ذلك إيه؟ في سبيل دينه وفي سبيل ما لاقى من أمر ربه عز وجل. ولو كانوا يملكون من الأمر شيء لملكوا لأنفسهم، بلاش لأ لغيرهم حتى لأنفسهم، فكونهم لا يملكون بالرغم من أنهم أولياء ولا لا، صالحين ولا لا، يعني هتقول لا أصدقوا لا أنا مفيش بعد منهم، فإذا كان هذا متقرن في أولئك فهو في غيرهم إيه؟ أولى وأولى وأولى. الثالث قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، من باب اللجوء لله عز وجل، ومن باب الافتقار إلى الله عز وجل، ومن باب أنهم كانوا هذا أعظم سلاح يستخدمونه، لا هو زي ما بيحكوا عن البدوي إن معرفش مين عكسه راح قال لهم روحوا موتوا، واخد بالك بشوارع، والتاني راح زعل قال له لا طب اصحوا واخد بالك، ومش عارف التاني زعله في ايه، راح مش عارف قال له ابعد عني لحسن بعطر دقيقك، وراح وداه مش عارف فين بتاع على بعد 60 كلام دجل زي حواليت الف زي افلام الكرتون الف لا وليله. طب اذا كان ده يعني في البدوي يبقى في النبي صلى الله عليه وسلم كان اولى واولى مش كده؟ بقى الراجل يشد راسه ويكسر دماغه ويعمل ده فيه مش قادر حتى بصباع ولا باي حاجه ولا مشكله زكريا كان حتى بس ضربه كده. فشوف انت يعني لما يبقى ومين المقطوع له بالصلاح؟ لا يعني حتى لو احنا فرضنا جدا ان احنا ضحكنا على نفسنا وصدقنا ان البدوي صالح لكن مش مقطوع زي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحكي لك ده ويصدقه، ومع ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف اكثر من كده اصابه، يبقى على الاقل كان دافع عن نفسه من غير ما يفهمني، ومع ذلك ما ليه؟ لانه ليس لك من الامر شيء، لا اغني عنكم من الله شيئا، مفهوم؟ شوف تقرير. فيبقى لما جه يعمل عمل ايه؟ غايه وسعه، لا عمل لهم كده نفخ فيهم مات ولا حرقهم ولا غايه وسعه انه عمل ايه؟ اللهم عليك بفلان، اللهم، وده اللي احنا مطالبين بيه. بدل ما نقعد نلحوس ونقعد نعمل ايه؟ نحرق لحالنا ولا نجري هنا ولا نخش بيوتنا ما نطلعش ولا نخش تحت السرير ولا نعمل ايه ما نعرفش، لا الدعاء، فين الدعاء؟ فين الدعاء؟ فين التضرع؟ لكن المشكله ان احنا ايه؟ احنا نقعد كده لازم نعمل حاجه، لازم مش عارفين الحاجه دي، ده انت سايب اعظم حاجه، ده انت سايب اقوى حاجه، ده انت سايب انفع حاجه بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل، وهي الدعاء لله رب العالمين. تفهم ولا مش فاهم؟ هو مين اللي بيقيدهم؟ مين اللي قادر ان هو يفعل فيهم ما يشاء وهم واقفين وهم نايمين وهم رايحين وهم جايين؟ مش عشانك، ده شأنه سبحانه وتعالى، انت ارجع الامر اليه وتصرف كيف يشاء، ان الله يهمل ولا يهمل. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى ان اخذه اليم شديد. وكذلك اخذ القرى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى هي ظالمه ان اخذه اليم شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ليملي الى الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته، ثم تلا هذه الآية صلى الله عليه وسلم أو كما صح عنه. كله أنا أقصد أني ده كله يعني شوف أقول لك الحاجة، امسك القرآن أو السنة وتتبع في أحوال الصالحين، لا تجدهم عملوا تنظيمات ولا عملوا فرقاعات ولا عملوا ضرب ولا منوح عملوا فيه البدع، وكل اللي عملوا فيهم كان ممكن يعمل ديناميتا من تحت رجليهم يفتح لهم مش عارف شقة يعدوا يروح مفرقعهم أي، لكن قال إيه؟ فدعا ربه إني مغلوب فانتصر، خلاص دعا ربه إني مغلوب فانتصر. إيه اللي حصل بقى؟ خلاص انتهت بقى، خلاص يبقى المولى عز وجل، ما أنت عارف إن دي قوة، هي دي القوة جميعا، أنت عارف كويس كده، ومع ذلك فرطت فيه، فرطت فيه. تبص بقى تفكيرك عمال رايح لده وده وتعمل عايز تعمل حاجه وعايز تسوي حاجه وعايز مش عارف تعمل ايه وتسوي ايه وتموت العسكري اللي على الكوبري كلام كله فارغ ومهاترات واخد بالك واشياء ما ليس وسايب اكبر شيء. لو الناس اخلصت لرب العالمين حتى لو هم زي حالتنا كده ناس تعبانه، بس من باب انهم مظلومين، مش دعوه المظلوم. النبي صلى الله عليه وجل قال وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، يبقى اذا ده هتنصر. اذا انت ادعي من باب انك مظلوم، بلاش تدعي من باب انك انت صالح، لا مفيش صلاح فينا، لكن من باب الظلم، مفهوم ولا ايه؟ يعني فين هو حتى؟ فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، يبقى هو خلى الامر بينه وبين عبادي، انت انتصر بقى، لان الناس دي عماله تبهدلني، شفت 1000 سنة الا 50 عام، مش مجرد انه مثلا قعد مش عارف ايه واعتقلوه مره ولا بهدلوه 10 سنين 5 سنين طهق وطفش وقال لي خلاص مفيش فايده هنعمل ايه ونسوي. بالعكس انت لو نظرت هتجد ان يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى اراه لنا في ايات في امتنا اكتر من اللي كان في امه نوح، يعني عملوا سجون في 48 في عملوا في سجون في 52 وعملوا سجون في 54 و56 وسنه 60 و65 واخد بالك، وعملوا سجون في 77 و78 و79 و81، ودي كانت حاجات إبادة، ومع ذلك اللي بيحصل يعني قدر ربك عز وجل. لكن مع نوح عليه السلام انا ما اقصدش تقليل شأنه، لا ما اقصدش كده، اقصد اقول لك ان شوف فعل ربك، اذا الامر اولا واخيرا الى الله، مفهوم؟ وهل في هذه الامه واحد يعتبر يعني طرف من نوح وصلاحي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا صلاح، ولكن لا نوح عاجز، له عجز من نوح وله شطارة مننا، لكن في زمن نوح عليه السلام كان الامر ايه؟ الى الله. فما امن معه الا قليل. عارف القليل ده قد ايه؟ دون العشرة. القليل دون العشرة. والعشرة يسموا عشرة. القليل ده اقل من العشرة. مفهوم؟ فشوف انت لما تيجي انت تقول فما امن معه الا ايه؟ يعني سبعة ثمانية تسعة اليوم تسعة لو اقل من عشرة بواحد. تسعة كم سنة؟ يعني كل 100 سنة واحد. كل 100 سنة خد بالك. وفي كثيرة سنة ما خلصت. يعني شوف هل ده عجز من نوح؟ لا والله. لأن ده بنقول العزم صلى الله عليه وسلم. لكن ده شأن ربك. فكتر ما لاقى طبعا الناس لقى في المقابل كان هو بيدعو كانت الناس بتقول له ايه؟ استهزاء انت رياء استمروا بي يتغامزون مش كده ولا ايه؟ ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون مش ده القرآن؟ فكان فيه بقى حاجات كثيرة جدا. في اللي حصل طبعا هو لما لقى الأمر كده رفع كف التضرع زي النبي يوم بدر. شوف مسلك الصالحين تلاقي كل واحد مع ان الصالحين دول بيكونوا أرجل ناس. يعني إذا جيت في الفداء والرجولة والقوة والشجاعة والجهاد والإخلاص والجدعنة والجهاد ومش عارف التنظيمات والأجدع ناس هم الصالحين. نحس إن أنت تقول لا أصل دول ناس طيبين برويش. لا أنت اللي برويش أنت اللي بريان. لكن دول كانوا أقوى الناس ومع ذلك هو ده المسلك الطبيعي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يترك السيف ويستخدم السلاح الأمضى من السيف اللي هو إيه؟ الدعاء. لأن الدعاء عملي بقى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الدعاء عملي أتاهم فاستجاب إيه؟ استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة إيه؟ طب بقى قول لي أنت بقى أني سيف وأني قنابل وأني طيران وزريات والمارنز الأمريكي والعفاريت الزرع كلها أنا حيكون في أصبع من ملك. لا أنا أقصد أقول شوف عطاء ربك. أنا بقول لك موازنة. أنا ما أقصدش إن أنا بضرب لك مقارنة عشان بحديه ما أقدرش أحدد. بس أنا أقصد أقول لك إن أنت لما بتترك شأن الله والدعاء بتلاقي نفسك بقى الويل والهم والحزن والحق وهيعملوا وسووا وبقت مش عارف إيه والساعة بقت كام وهيشكونه وهيقتلونه وعمل وبقى نفسك إيه من غير حاجة خالص خفت ومن غير حاجة خالص حلقت. طب ما هو ده قوة إن هو إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ممكن بس البرنامج في التلفزيون يخلي نص الشعب يحلق ولا يكونش في حاجة خالص بالإشاعة. بيقول سلاح الإشاعة ده أقوى من من من من الأشعة الذرية. ليه؟ يلحق يعمل ويسوي. لكن لو في يقين أنت مش مسألة إنك في يقين يعني تروح تبني نفسك في الهلكة لا. لكن هتبقى بتتبع أمرك وبعدين تقول لن يكون فيها إلا قدر الله عز وجل. يبقى الدعاء ده من أمضى الأسلحة وأقواها. ولذلك قنوت سيد المرسلين وخلف سادات الأولياء من في الصلاة. في المسألة اللي فهمتها كنت فهمت هو مش بيذكرها إن هو قالت يعني لا هو مش مقصود كده. ولذلك هو بعدها جاي يفتت لعن المعين في المصلى زي ما قنوت في النوازل. فلو كان المقصود إن هو بيان فقر إن في قنوت في النوازل وجاب له مسألة واحدة لكن هو بيقول دي عشان يوريك إنه إيه إن القضية قضية إنك تلجأ لربك دائما. الرابعة أن المدعو عليهم كفار وبرغم من ذلك قال ايه ليس لك من الامر شيء. يعني مش نادى عليهم مؤمنين بحيث انك انت يعني عايز يلعن المؤمن يعني يخرج من ايمانه بعد ما امن. لا ده لسه ما امنش يعني كافر اصلا كافر اصلا ومع ذلك قال له ايه ليس لك من الامر شيء. الخامسة انهم فعلوا اشياء ما فعلها غالب الكفار اللي هم الكفار اللي دعوا عليهم. يعني الكفار الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوش كل مش هم اللي كل مش كل الكفار شدوا النبي صلى الله عليه وسلم ومش كل الكفار أدموا وجهه منهم منها يعني مما فعل يعني شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنوا عليه فأخذ. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء تعميقا لأن الأمر كله لله وبيانا إلى أنه أن هذا الأمر أن ما كان لله فهو لله عز وجل ولا يشاركه فيه أحد وإن بلغ هذا الأحد مرتبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم مرتبة من في الخلق. مفهوم؟ السابعة قوله أو يتوب عليهم ويعذبهم فتاب عليهم فأمنه أن ذلك علم الله وأن ذلك شأن الله، فلما شاء كان، بدليل أنه أخبره. ما أنت دي أمر مش ليك، ليه؟ لأنه قد يحدث وقد يحدث. مين اللي بيعمل ده؟ مين اللي بيحدث هذه الأحداث؟ الله سبحانه وتعالى. وفعلا حدث. الثامنة القنوت في النوازل، والفرق بينه وبين القنوت في الوتر، وأن القنوت في النوازل بيكون بعد الركوع، وقنوت الوتر قبل الركوع. والقنوت في النوازل فيه الدعاء عموما عند اللمة، سؤال الله رفع اللمة أو دفعها أو إلى آخره، إلا أنه قد لا يجوز للعلم المعين فيه، زي ما جاء في الآخر كده اللي هو تسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. يجوز إنك تسمي لكن دون اللعن، يعني يجوز مع الاختلاف في ذلك عند بعض الناس، لكن دون اللعن، اللي هو اللهم عليك بفلان تقصده بعين وتسميه، مفهوم؟ العشرة في الصلاة كان لا الدعاء عليه مش اللعن، يعني يقول اللهم عليك به، مش تقول اللهم لعن فلان. هو قال عن فلان دي، قلنا ان بعض الناس قالت ايه، من منعت لانه قيل له ليس لك من اعتبار هذا وذاك، يعني كلام نحن قلنا في الشرح. العاشر نعم، وله او عليه ممكن في الصلاة، ممكن زي ما انت بتدعو للنبي في الصلاة اللي عم العين، مش في قنوت، في قنوت الوتر او في قنوت رمضان او في قنوت اللي هو الوتر يعني برضو منه اللي هو او قنوت النوازل، تقول والله وصلى اللهم وصلي على محمد، طب ما هو دي دعاء للنبي بالعين، فاهم؟ فكنا كنا تقول مثلا اللهم ارضى عن ابي بكر مثلا، يعني انا بقول كمثال، ما اقصدش نقول كده قدام عليه، مفهوم؟ ما هات زي ما تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم معين دعوت له بالخير، مفهوم؟ فممكن تدعو المعين سواء بالخير او بالشر اذا كان يستحق ذلك، اللهم عليك بفلان لان فلان ده ظالم او قا او او او جبار او طاغوت من الطواغيت او يسعى في الارض فسادا او كده، مفهوم؟ تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. العشرة لعن المعين في القنوت، وده قلنا اللي هو ايه، ان بعض الناس كرهته عشان خاطر لعن المعين في الصلاة، من باب ليس لك من الأمر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم، كل ربنا يتوب عليه فما تدعوش عليه باللعن او كده، لكن ادعى عليه بان ربنا يعني يتصرف فيه بقى، ينتقم يعني منه كيف يشاء، لكن كل ان هو يعني يطرد من رحمة الله دي ما ادري شأن ايه، مفهوم؟ بكده بينتهي الباب ولا لسه في المسألة؟ الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. طبعا القصة دي فيها من العبر ما فيها، أولا فيها جد النبي صلى الله عليه وسلم، جده وقيامه بالأمر على خير وجه، لأنه ما قالش ما رحش عند البيت كده يا فلان خد بالك يا فلان خد بالك، لا صعد على الصفا عشان يبقى اللي ما هو ممكن واحد يقول ما قاليش، لا يبقى جماعهم كلهم قدام بعضيهم عشان اللي يكذب يكذبوا الايه اللي زيه، يا فلان ابن فلان. حتى شوف الروايه بتاعت ابن عباس، وعلى فكره حديث ابن عباس ده من مراسيل الصحابه، من مراسيل الصحابه، ومراسيل الصحابه كلها صحيحه. ليه؟ لان وقت حدوث القصه دي، وقت حدوث القصه دي كان لم يولد ابن عباس، او لعله كان طفل صبي صغير، بدليل ان فاطمه خطبت فيه فلعله كان صبي صغير، طفل صغير رضي الله عنه، رضي الله عنهما، عنه عن أبيه رضي الله عنهما جميعا. فابن عباس رواه، يعني ابن عباس بيقول لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصف، ما قالش أخبرني فلان، هو أكيد سمعها من أبي هريرة كما بيقول، لأن اللي شافها مين؟ أبو هريرة. لا ابو هريره شافها لكن لم يكن قد اسلم بعد، انت مش واخد بالك، مش القضيه انه لم يكن قد صح اسلام متاخر، لكن شاهد هذا كله وروى امور كثيره مما وروى ايه. لا ازاي ده من اهل مكه؟ لا هو اهل مكه يا راجل، لا يستحالك، ده هو من الذين صلب المكيين وهاجر، وكان من اهل الصفه وساب امواله كلها في مش قضيتنا يعني، اقصد اقول انه حتى ابو هريره ثبت، او بعضهم روى اشياء كثيره قبل ان يسلم، لما اسلم رواها زي ابو سفيان الله يفتح عليك. فامول لي امول مراسيل الصحابه بتقول ان ابن عباس لما رواه ما شافهوش اصلا، فاسمه مرسل، اسمه مرسل ليه؟ لانه هو اسقط اللي هو شافه فسمه، هو اسمه على طول فارواه على طول، فيعتبر ارسله الى النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم انه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سمعش النبي لما صعد على الايه على الصف، لانه كان شيء اما كان لم يولد او كان ايه طفل صغير رضي الله عنه. لا لا لا بياخذ بيه، لا لا هو بياخذ بيه بس في ايه بقى بياخذ بيه؟ ما بياخذش بيه لما ينفرد المجهول، لما يروى ويروى ويبقى المجهول ما منفرد لا ينفرد بالروايه، ينفرد بالروايه مجهول ولا يكون لها اصل عمن يعرف. ده بيه هو اللي بيه. لكن لو كان لانه ممكن يكون من المحضرمين او ممكن يكون من مش صحابي، لكن لما يكون لها اصل ما كله بيقبل، لان ده ده متفق يعني ده مرسيل الصحابه عند كل المحدثين صحيح باعتبار كده. هو سماه مرسل ليه؟ لان بيكون له اصل ومعروف الراوي، لكن هو مش معين بيه. ولذلك البخاري اخرجه موصولا، اخرجه موصولا مش معلقا. لكن انا بس قلت بشيء بشيء يذكر يعني كمعلومه جانبيه نسيت اقولها في شرح الحديث. فسمي مرسل صحابي، تعرفين يعني مرسل؟ يعني المفروض ان ابن عباس سمعه من صحابي اخر اللي هو الصحابي اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وليكن ابو هريره، فابن عباس قالوا مباشره فيعتبر ارسله الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اكمنه صحابي فارسل عن صحابي مثله، والصحابه كلهم عدول ورواتهم كلهم ثقات، فمراسيل الصحابه صحيحه. لكن مراسيل غيرهم من التابعين بقى، التابعين هي اللي محل كلام تعد من الضعيف، تعد من الايه؟ من الضعيف بشروطها اللي هو اشترطوها بقى. قصته صلى الله عليه وسلم، قلنا ان القصه دي فيها جد النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قام على التو لما نزلت صائبه، يعني مش على التو بعدها بدقيقه بدقيقتين، المهم نفذ الامر يعني بجد صلى الله عليه وسلم، وجمع الناس جميعا وجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لايه؟ لبطون قريش، بطن بطن، يا فلان يا بني كلب يا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يا بني عبد العزة اللي منهم ابو لهب وكذا، كل دول ايه؟ على اساس ان هو يجمع كل عيلة اللي هم العائلات يعني. ولما ابو لهب ده انتوا عارفين اسمه ايه؟ ايوه اسمه عبد العزة، اسمه عبد العزة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ينده له باسمه، من باب انفة هذا الاسم، واخد بالك؟ ولذلك هو ذكر في القرآن بكنيته مش من باب التعظيم، لأن انتوا عارفين ان التكنية بتكون للتعظيم، التكنية تكون للتعظيم، يا مثلا يا ابن فلان او يا ابو فلان، ده من باب احترامه بدل ما اقول له باسمه مباشرة. لكن ابو لهب ذكر من باب الفضيحة، من باب التحقير والتقليل، ومن باب انفة اسمه، واخد بالك؟ ففي الحديث قال ابو لهب، وفي القرآن نزل تبت يدا ابي لهب، فدي كنيته، مفهوم؟ فممكن واحد يقول لك انه يستدل بذلك، بعض الناس قال يعني يستدل تكنية الكافر، لا، لكن هو الاصل ان الكافر لا يكنى الا اذا كانت كنيته ادعى لتقليل الشأن من الاسم، ادعى لتقليل الشأن من الاسم، لان الكنية لا تذكر الا للتفضيل، مفهوم؟ ففيها جد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها انه صلى الله عليه وسلم قام بالامر على خير وجه، وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كلف بأن ينذر الأقربين حتى لا تأخذه فيهم عاطفة القرابة فتمنعه من أن يعني لا يبلغهم الأمر على ما ينبغي، وإن كان هذا ليس في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خص بالأمر فيهم قطعا لهذا كله، خص بالأمر فيهم قطعا لهذا كله، يعني عشان ده قريبي ودي بنتي وده أخويا وده كذا وده كذا، لا، يبقى قطعا لهذا وأنذر. فلما أنذر عليه لم تأخذه في قرابته إيه؟ لائمة، لم تأخذه فيه، وعرض عليهم الأمر على خير وجه، حتى أنه قال ضرب لهم المثال من باب أنه يقيم عليهم الحجة، ومن باب أن يلزمهم بالشهادة التي شهدوها اللي هي إيه؟ إنه صادق، يعني قبل ما يقول لهم أنا بقول لكم كذا أو جيت لكم بكذا، قال لهم لو أني أخبرتكم، لو أني أخبرتكم، أو لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أو كنتم مصدقين، قالوا نعم نعم، ما عهدنا، ما جربنا عليك كذا، ما جربنا عليك إلا صدقا. فهو لما قالوا له كده واعترفوا له أنه صادق، قال لهم إيه؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأبو لهب تب يعني لعنه الله وقتله، قال إيه؟ لهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. فنزلت، شوف على طول تبت يدا أبي لهب وتب. ودي الأول صور المكي. نعم. لا، هو الأمر ده إنه يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإنذارهم، لأنهم كانوا قد خاضوا معه من الأمر باعتبار علمهم بحاله وعلمهم بدعوته ما فيه من أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم بأمر يعلمونه. لا، مش مقصود سرا، يعني كان يعلم أنه هو يدعو إلى دين جديد. دي واحدة. الثانية وهي الأهم، أنه صلى الله عليه وسلم قطع الأمر الذي قد يظن، وهو العطف على القرابة أقرباء يعني، لأن الآية أمرته بالإنذار فقال وأنذر، فأراد أن ينذر على وجه يقطع فيه الإيه؟ المحباة أو رأفة القرابة. يعني أنت ممكن لما تنذر البعيد هتبقى شديد، لكن لما تنذر القريب هتبقى إيه؟ لا، حنين عشان قريبك. فهو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع هذه المادة، يمنع مسألة أنه قريبين وحبايبه دول، أو يعني مش حبايبه استغفر الله، أن دول في صلة نسب وقرابة وعمومة وأخوال فقال إيه؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يبقى قام بالنذارة على أكمل وجه، اللي هو أشد وجه يعني، مفهوم؟ فيبقى فيها تنفيذ الأمر وفيها الإبلاغ في قطع الأمر الذي قد يخشى اللي هو إيه؟ محاباة وتعاطف القرابة اللي هو ممكن يجي. ولذلك في القرآن احنا علمنا ولو قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. طب ليه ولو كان ذا قربة؟ لأن المعهود من الناس انه ايه؟ ايوه، ان القرابة ليها اثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تقلوش انك انت ولا وانذر عشيرتك الاقربين ولا تحابي، لا، لانه مش مضمون ذلك، لكن هو قطع الامر اللي هو مضمون في غيره، مفهومة دي؟ فانذر نذارة يحقق بها الامر على ابلغ صورة. فهمت؟ الثانية عشر، جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسبة بسبيل إلى الجنون كذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني حرصه وشده إنه فعل الأمور وأصر عليها وبينها أيام بيان، حتى إنه نسب إلى إنه مجنون لأنه بيسب الأجداد دين الأباء ويسب معبودات الأجداد وإلى آخره. ولو فعله مسلم الفاز، يعني أقصد يعني لو فعله مسلم في زمنه أو في أي أزمان من التوحيد ومن بيان الحق، لبرضه رموه بما رموا به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده واضح وجلي بان هم يعني الصحافه والاعلام والكل كله يعني صارت فرصه بالنسبه لهم انهم مرتزقه، ويبقى اللي عايز يعلى ويخرج اللي في بطنه من القيح ومن الكفر الصراح البواح يخرجه في وسط المقالات. حتى اللي بيكتب في الكوره تجده بيسب في الدين ويكتب على المتطرفين، اللي بيكتب في الفن وملوش اصلا بتاع يكتب في المهم ان هو ايه، تبقى فرصه للارتزاق وإخراج ما في البطون من العفن والعياذ بالله ومن الحقد على الإسلام والمسلمين. تجد المجلات اللي كانت بتستحي إن هي تكتب كلام إلا من بعيد بقت ترسم كاريكاتير صريح جدا في السب في المسلمين والمسلمات، ومقالات صريحة في الطعن في الدين أيا كان شكله، إلا مجرد إثبات إن في دين اسمه الإسلام ونبي اسمه محمد فقط. لكن ماهية هذا الدين دين ما فيهوش يعني مجلة زي مثلا مجلة روزا اليوسف بتاعت الأسبوع ده، جايبة تحقيق ان الشعراوي لما سئل عن في مجلة عقيدتهم اللي هم مطلعينها دي، بيقول انه سألوه عن موقفهم التطرف وبتاع، فالراجل نازل عليه هجوم شديد جدا لانه بيقول ان هؤلاء عندهم 10% خطأ صواب و90% خطأ، ودول عندهم في 10% صواب و90% خطأ، يعني يقصد ان ايه كل فريق من سواء الحكومة او الايه او الناس اللي بيوجهوه. فبيقول له ازاي انت تقول كده وانت متطرف وانت كلامك ده كله بيحرض على التطرف وانت ظهرت على حقيقتك وكلام يعني ايه راجل يعني، وانت المفروض انك تقف، عمر الله ما شفناك وقفت وقفة واضحة مع المتطرفين تجابههم. عايزين لا يعني شوف، برغم ان هو اجاب اجابات يعني تحس ان هي لا، بس والله انا يعني بحمد الله ان هو اجاب كده، او يعني ممكن تكون فتنة هو يريد ان يمر منها، لكن الحمد لله ان هو ما انسقش مع المستقيم، بالرغم ان هو لم يثني ولم يعني يشجع ولم يعني يقول مثلا ان الناس دي على حق او باب الدفاع عنهم واظهار الحق، الا بالرغم من هذا يعني في المقاله الراجل نسأل الله عليه والسلامة اللي هو اسمه إبراهيم عيسى ده نعمة الله عليه، يعني عايز يطلعه ان هو مفروض تاخد اعدام، يعني بيقول له ان انت ان عايزين نعرف يعني انت بالرغم ان انت راجل بس شاطر في اللغويات وشاطر في دايما تتلاعب بالالفاظ ودايما مش عارفين اني صواب واني 10% خطأ ان الحكومة فيه واني صواب 90% عند الناس دي لما انت كده بتتكلم بالصورة دي، وعايزين نعرف وجه الصواب اللي انت قصدته لما يكون الناس دي بتقتل، هل الصواب في القتل ولا الصواب في مش عارف الاستحلال ولا الصواب في مش عارف قتل الضابط ولا يعني ايه، عايز بقى على اساس ان هو فادي مثاله مثال يعني في انه بالرغم ان ده واحد من ايه من الناس اللي هم يعني ما هماش على عداء معهم صريح او مثلا ما بيقفش مواقف بينه جدا، لكن احمد ان هو برضه ما نسقش من سياق المهلك ده معاهم على تبقاش فتنه للناس، من باب ان الناس ما تتبعوش في هذا فيبقى فتنه للناس ويقول لك ايه هو الراجل قال وراجل عاد وسوى وسوى وسوى، لكن يمكن المجلات والصحفيين الناس بتقرا المقالات واذا صدقوهم فما بيصدقهمش الا اللي مصدقهم من الاول، يعني ما بيفتنش بيهم الا اللي مفتون من الاول اللي هو كده اصلا كده كده ايه خربان عجينه حمضانه من الاول، فبقى تحصيل حاصل ليه؟ لان بتبقى فرصه انه يطلع اللي في بطنه، يعني ممكن تقابل واحد في مواصلات او في مصنع او في شركه في عمال مش عارف متطرفين والوحشين والمجرمين، هو اصلا كده يعني هو من الاول كده بس جات له فرصه انه يطلع يطفح، فعامل زي الخمير لما العجين لما يخمر ويقب واخد بالك فيطلع اللي في مصارينه، هو موجود عنده ده من الاول بس ما كان او ما كانش عنده الجرأه ان يكون هذا، لكن جات الفرصه مواتيه، لكن غيره من الناس عارفين ان الصحفيين دول في الاول والاخر هم سحره فرعون او هم ايه وارسل في المدائن حاشرين، هم الحاشرين الذين يوصف القران بانهم حاشرين ياتوك بكل سحار عليم، فجمع السحره لميقات يوم معلوم، وقيل للناس من قبل الحاشرين بقى مقالات بقى وبتاع مؤيد اتباع سحره فرعون الذين يقيمون النهضه، سحره فرعون الذين يدعمون الوحده الوطنيه، صح يعني مقالات بقى ايه تحس الناس لما تتلمش بقى وهي كده جايه تنصف، لا تتلم وهي جاهزه ان السحره من غير ما يعملوا حاجه ايه السحره هم السحره من غير اي حاجه، ليه الناس جايه مشحونه جايه متعبيه جاهزه، فمش جايين يقولوا للناس تعالوا شوفوا اللي هيحصل بين موسى وفرعون بين السحره وموسى مين الصح، لا لعلنا نتبع السحره من الاول، يعني انت تعالى وانت ايه مؤيد السحره وكده على اساس ان ده ارهابي ومتطرف وهيخرب البلد واخد بالك انت وهيدمر السلطان بتاع فرعون ويضيع ملك ربكم وهو الى اخره، ومع ذلك فجمع الناس يعني لميقات يوم معلوم وقيل الناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحره ان كان هم الغالبين، ومع ذلك ربك عز وجل ايه بقى والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، فلازم تعرف ان ربك عز وجل هو اللي بيفعل ما يشاء ويقدر ما يريد مش انت، وانت لو صرت عبد من عباده يبقى ده فضل ليك، والله العظيم اعظم شرف واعظم فضل ان احنا تصح عبادتنا لله تصح عبوديتنا له، المشكله فينا ايه ان انت ممكن ما تص يعني تبقى كل مجهودك ده مش ما تحصلش الفضل ده، يعني فاهم يعني العبد يعني شوف او يعني مقوله العبد اللي هو بيفتخر بعبوديته بيقول ايه ومما زادني شرفا وتيها وكادت اخمصي تطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبي، فعلا هو ده الشرف هو ده الفضل او هو ده الامر اللي الواحد يتمنى انه يقع في نفسه او يعني جلي يعني ننتهي من المسائل دي. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيء، للأبعد زي بطول قريش يا بني عبد مناف، والأقرب زي فاطمة رضي الله عنها وعن أبيها صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال يا فاطمة قل تنفع ويا فاطمة تنفع الوجهين، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيء، فإذا صرح وهو سيد المرسلين خد بالك من الكلمة دي وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني لما تفهم القضية دي، من هو اللي بيقولها نغني عنك إن الله شيئا؟ من هو؟ سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن هي اللي بيقولها نغني عنك إن الله شيئا؟ بنته، بنته حبيبته ايه؟ ايوه طبعا، انا بكلم علاقته بيها، انا بكلم على مدى العلاقة، اوثق علاقة، اوثق علاقة، لان الاب او يعني الوالد عموما هو اشفق الناس بالولد من الخلق، فكان الناس اشفق الناس من اب الولد، وما فيش حد يحب ان حد يكون احسن منه غير الاب لابنه، الاب يحب ان يكون ابنه احسن منه، لكن الاب ما يحبش يبقى اخوه اللي هو عم الولد احسن منه، مفهوم؟ يمكن انت ما تحبش ان ابوك يبقى احسن منك، لكن ابوك يحب انك تكون احسن منه. شوف قد ايه، انت ممكن ما تكونش تحب انك انت ابوك يبقى احسن منك في مال او علم او تجاره او الى اخره، لكن ابوك العكس، يمكن هو يبقى كمسري ولا طعميه ولا كذا ويعلمك لغايه ما تبقى ويتكبد المصاعب، او مقصودش التلقيص من كده، انا اقصد يعني ان هو يبقى في شأن اقل في الدنيا ولكن يتكبد الصعاب عشان وعارف انك انت لو مشيت في الخط ده تبقى ايه اعلى منه كوالد، لكن يحب ذلك، يحب ذلك وما يكرهوش. فشوف بقى لما يبقى الوالد بيقول لي بنت اللي هي ابنته يقول لها ايه، اقصد يقول بالبنت هي اللي ابنته يعني من ان هو ابوه رضي الله عنها وارضاها، يقول لها ايه، لا اغني عنك من الله شيء قطعا، لكل رجاء الا في الله سبحانه وتعالى. نعم من نفسي، يعني طبعا ده اخص واوضح وابين من باب ان هو انه يقيم الامر في نصاب، ان ده كذا وده كذا والامر كذا والامر كذا. بكده بينتهي الباب، مشكله دي، بينتهي الباب بحيث ان انت تبقى طبعا الباب ده يعتبر مضاف او معطوف او بيقرر ما ينبغي ان يتقرر في ايه، في الابواب السابقه، وهي من الشرك الاستعاذه بغير الله، من الشرك ان يستعيذ بغير الله ويدعو غيره، ومن الشرك ان يستغيث، من الشرك الاستعاذة بغير الله، ومن الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ليه؟ لأنه طبعا الأبواب دي بتعمق المعتقد والمعنى الذي